الحمد لله. من العيب العظيم أن بيوتا تقوم على إنفاق المرأة والرجل رافض يعمل ورافض أن ينفق، ويقول اشتغلي أنت وهاتي الفلوس. طيب أنفق أنت؟ لا. طيب طلقني؟ لا. سبحان الله، فضل الله الرجال بماذا؟ بما أنفقوا من أموالهم. فإذا لم ينفق وهو يقدر على أن يعمل كسلان يعتمد على زوجته، فأي فضل بقي له؟